القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أجمل تحية صباحية مليئة بالود والحب. أسعد بصحبتكم اليوم أنا حنان أنور. يا ميت صباح الخير عالكل، صباح مطر ورد وفل، بعد النهار الدنيا مطل، فعيون خشب الدنيا برا. على نافذة الصباح هناك دائما رسائل، وأجمل الرسائل من آدم لحواء. طبعا من آدم لحواء عنوان كبير، لو هنقعد نتكلم فيه كتير هنلاقي كلام كتير أو نقوله. فحواء بالنسبة لي بتتمثل في أمي الله يرحمها، تمثل في أختي الله يرحمها، وأخواتي البنات الموجودين ربنا يديهم الصحة ويخليهم لي، بتمثل في زوجتي، تمثل في بنتي، تمثل في زميلتي في الشغل. أنا كرجل أنا طول الوقت أنا محتاج كل الحركات دي في وقت واحد. صحيح أنا ربنا يعني فقدت أمي، لكن عندي برضو لسه أمهات تانيين، أخواتي البنات موجودين، أولادهم البنات في حياتي مؤثرين ولهم دور، أولاد أخويا أولاد أختي وكلهم لهم دور في حياتي جدا بحبهم. زوجتي ربنا يخليها لي، بنتي ربنا يوفقها ويخليها لي، كل دي علاقات بين آدم وحواء. فأنا النهاردة بقول لحواء بالعكس، مش حكاية نص المجتمع، احنا مفيش حاجة اسمها نص ونص، مفيش خلاف أبدا أبدا بين آدم وحواء. زي ما قلنا ربما يكون الخلاف في بعض النوع من العلاقة، العلاقة بين آدم وحواء علاقة أم أخت بنت زوجة صديقة، لكن العلاقة بين الرجل كرجل والمرأة كأم أو كأخت أو كبنت أو كصديقة غالبا ما فيهاش احتكاكات، ما فيش فيها صراعات. لكن لما بيبقى في زوجين ما فيش فيهم وفاء، أو ده الأنا عند واحد فيهم أعلى من الثاني، هو ده اللي بيصدر للشكل العام إن في خلاف بين الرجل والمرأة. أنا من وجهة نظري قد يختلف معي أو يتفق معي، ما فيش أساسا خلاف بين الرجل والمرأة، لأن ما فيش راجل طبيعي ما بيحبش المرأة، ما فيش مرأة طبيعية ما بتحبش الرجل، مش نطلع في الخلق. فأدم لحواء، لا أدم لازم يقول لحواء أنت كل حاجة جميلة في حياتنا دي حقيقة، والحب والمشاعر الطيبة دي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لازم يكون واضح بين العلاقة بين الاثنين. معكم دكتور يحيى زكريا، مدرس المحاسبة والمراقبة. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق اكتبوها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرير لطفي. مش ممكن يا عمرو، انا مش مصدقه نفسي. ليه يعني ليه مش مصدقه؟ عادي عادي يا مهني، في واحده ست سواق التاكسي. لا لا لا بصراحه مش عادي طبعا، وان كان عادي في مصر مش عادي هنا في امريكا. لا وايه، السواقه كمان مصريه. اهي جايه تقعد معانا الليله دي في قهوه المصريين. قهوه ابني شادي حبيبي. فين مراتك يا هيثم؟ موجوده. يعني هتروح فين؟ هديل يا هديل هدوله. ايوه دلع دلع بقى. امال دي حبيبتي وروح قلبي. مين؟ سهيله. اهلا اهلا، وحشتوني، قلت لازم اجيلكوا. نورتينا وشرفتينا. هي اخبارك مع شادي هيثم؟ اخبار التواصل بين هديلكوا وبين قهوه المصريين؟ مركز هديلكوا للتكنولوجيا واعمال الجرافيك النهارده كلف قهوه المصريين باوردر شغل. لا بجد مش معقول، في شغل جرافيك مطلوب مننا، والنوعيه دي بالذات شادي قال لي انه عنده من زباين الكافيتيريا حد مشهور جدا بيعملها. طيب كويس، هيتعمل هناك ويبعتهولي مع الاستاذ عمرو. بس على فكره احنا في العموم شغل هديلكوا ممتاز وبيتفوق على شغل الخارج. تمام ايوه كده. هو أخبار عمرو إيه والآخرين؟ الأستاذ عمرو ومدام مها قاعدين دلوقتي مع سواق التاكسي مصرية. لا سواق التاكسي مصرية وفي نيوجيرسي؟ أهي جا حاجات اهي. اه انعام، ما شاء الله عليك، حفظت اسمها كده على طول يا عم. بونسوار. اهلا اهلا، مسا الفل. حلوت مسا الفل، انا احب اعيش في جو مصر قوي. مسا التماسي، مسا التماسي يا ورد قاعد على الكرسي. مسا التماسي يا مها، مسا التماسي. مصريه مصريه ومن باب الشعريه. اه اوبا. لا يا انعام، انت كده كلفتي نفسك كتير قوي يا حبيبتي. مفيش تكلفة يا أستاذة مها، دي أقل حاجة، أنتوا ضيوف عندنا. على العموم إحنا بنشكرك قوي. لا اخصى عليكي، ما تقوليش كده، تشكريني على إيه؟ كلك ذوق يا كابتن إنعام. أهو زي ما أنتوا شايفين إحنا هنا في نيوجيرسي كأننا في مصر. فعلا فعلا. المصريين كتير فعلا هنا، والأغلبية في نيوجيرسي جاليات عربية. أنتوا سهيرة يا إنعام ولا إيه؟ الناس مش بتنام أصلا. قولي لي بقى، وأنتي عاملة إيه بقى في السواقة بالتاكسي؟ أنا شايف الدنيا هنا زحمة قوي. هي زحمة بجد، والسواقة وحشة قوي قوي. ليه كده؟ الناس وقتها صعبة جدا جدا، وشبه مستحيل ان عربيتك ما تتخبطش، والمخالفات على ودنه. لا ده احنا كده بقى الحمد لله عندنا كويسين قوي. والركنات صعب جدا، ومتقدرش تحجز لنفسك مكان تركن فيه عربيتك جنب بيتك او حتى قريب من بيتك. لا الله يكون في عونك. بس حلاوتها اننا في نيوجيرسي، مجتمع مصري جميل، وولادكم شادي ونرمين، والله منورين. ربنا يكرمك يا حبيبي. وتحيا مصر. يلا نعيش الحياة بالابتسامة لنتجاوز الحزن، وبالصبر لنتجاوز الهموم، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية، وبالصمت نصبح أقوى وأجمل. منى خليل، ويلا نعيش الحياة. ونلتقي ودكتورة نهلة جمال الكاتبة والمدربة. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا، ولقاء يتجدد دوما، وأحلى مستمعين وأحلى إذاعة. يلا نعيش الحياة بكل ما فيها، هنتخطى الصعاب بإذن الله، ونتحدى كل مشكلة وهنحاول نحلها. فن الوضوح بعيدا عن أي أسلوب آخر نتبعه. أجمل شيء يبقى الإنسان واضح مع ذاته ومع الآخرين، وهو شيء طبيعي. لما أكون أنا واضحة مع نفسي، فبالتالي هبقى واضحة مع الآخرين. ما فيش داعي إن احنا نروح ونيجي ونلف وندور، لا خليك واضح وخليك دغري. ده هيأثر الوقت وهيقلل حتى اي مخاطر او ينفي اي مشكله. عارفه استاذه منى، ده بيفكرني دايما بعالم المملكه الحيوانيه والنباتيه، دايما بضرب بيهم المثل. هو انا ليه بميز مثلا السبانخ عن البقدونس؟ في وضوح في الخصال والصفات الاساسيه في المظهر العام، وكمان في النكهه، في السمات بتاعته. نفس الحكايه حيوان عن حيوان وخلافه، مع الفارق طبعا في التشبيه. فكره الاختلاف دوت بيعلنوا الوضوح، فكره التفرد، التميز. ما انا هبقى متميز ازاي؟ باين ازاي ان انا واضح ان سماتي 1 2 3؟ المصارحه اللي بيني وبين نفسي ديت، الوضوح اللي بتحدد لي انا مكاني فين وعايز اروح فين. بتخلي فيه نوع من الراحه، وكمان بتحدد لي خطواتي. وقمه الوعي، يعني اعلى درجات الوعي فعلا، ان انا اكون محدده. طريق الكذاب قصير، بيقولوها كده دايما في الامثال. لو قالوا كذب ملوش رجلين، وملوش رجلين بالظبط. هو قال الكذاب نساي. فانا لو حاولت ان انا اكذب واتجمل باي شكل من الاشكال، تحت اسلوب الزيف بقى او ايا كان، علشان اظهر بمظهر مش بتاعي، فهكشف وان طال المدى. فليه من الاول؟ ما انا هقصر المسافه واكون واضح مع نفسي واقول انا عايز ايه. هل مغريات الحياه بالنسبه لاولادنا بتضطرهم لكده، لهذا الاسلوب؟ للاسف وخصوصا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ورفاهيه نشر الاخبار والاماكن والتصوير. ومن احد المقاطع المشهوره قوي الصور السيلفي اللي بتتعمل وبتنزل في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد كده جايب لك خلفيه التصوير ان هو مش في المكان الفلاني ده، هو عامل مونتاج على كذا، حاطط صوره كذا وراه، الازازه دي نصها لتحت في كذا. ده يصنف ايه بقى؟ ما هو ده زيف، احد انواع الاحتيال. هو عايز يبرز بمونتاجه دوت حقيقه غير حقيقته. ده نقص معين في الشخصيه، يعني الشخصيه مظهريه بتعاني من نقص ما بتحاول تعوضه في هذه الصور. محبه للشهره، والظهور فبتحاول برضو تظهر بهذا الأسلوب. الفكرة بقى في المتلقي، وأنا لو مش مع أولادي أول بأول وبشرح لهم الخطورة الموضوع دوت وحقيقته هينقاد هو كمان لهذا، هيبقى الجري ورا المظاهر، هيبقى الزيف الاجتماعي الشكل الخارجي اللي بيظهر للناس غير الجوهر غير طبيعة الحياة. يعني ببساطة شديدة كده نقول لأولادنا لا تنخدعوا بالمظاهر. بالضبط كده، وابحث داخلك عما تريد، روحك في هدفك هو اللي هيميزك وهو اللي ميز الصقر، إنه عارف هدفه وعارف كمان عزة نفسه يحافظ عليها ازاي، فبيطير عالي ويحافظ على حريته. مش عيب ان انا احلم، مش عيب ان انا اتمنى، العيب ان البس توب مش توبي، او اظهر بصورة مخالفة لصورتي الحقيقية والواقعية. ده يمكن يا دكتورة بتقع فيه بعض الاسر عند تقدم عريس بنتهم، فاحنا من هنا بنقول لهم خلوا بالكم يا جماعة لا تنخدعوا بالمظاهر. وللأسف الفترة اللي فاتت احنا عندنا كثير من القضايا الشائكة في هذا الموضوع وحوادث مؤلمة، لان العريس او العروسة جريوا وراء شهادة ولقب وفلوس ومظهر اجتماعي، ما دوروش على الانسان الواضح اللي بيتقي الله، اللي عنده خصال تتوافق معايا لطبيعة اهدافه وحياته هتبقى ملائمة ليا، وبالتالي حصل الخلاف وكان رد الفعل غير متوقع ومعاشوش الحياة. ومعاشوش الحياة للأسف. من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء. استشارة طبية هامة وهالة سالم. الدكتورة همة علام أستاذ التخدير وعلاج الألم بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة همة، معنى كلمة الألم؟ كلمة مش لطيفة طبعا، أما حتى وقعها على الأذن ما هواش مستساغ، بتوجع بتوجع. الألم شعور مش لطيف بيشعر بيه البني آدم، طبعا ده بيختلف من شخص لشخص، أو بما نسميه أنه هو يعني شخصي، لان الالم اللي حياتك بتحس بيه غير اللي انا بحس بيه، غير الاخر يشعر بيه، فهو مدى استقبال الشخص ليه. الالم بنقسمه احنا في شغلنا لنوعين، الم حاد والم مزمن. الالم الحاد اللي هو الالم اللي بيظهر فجاه ويستمر مع الشخص فترات بسيطه، واكيد ده بيبقى له حاجه، بيبقى فيه مسبب او في حاجه داخليه بتسبب ده، بيديني جرس انذار ان انا اشوف المشكله دي. دي نعمه من ربنا ان الواحد يحس بالم حاد يوجه لعلاج جزء أو عضو معين فيه بيستشعر الخطر. الألم المزمن بقى ده حكاية تانية. الألم المزمن بتعريفه عالميا يعني إنه هو ألم يستمر لأكتر من 3 ل6 شهور بدون سبب واضح، أو السبب واضح ومعروف وإحنا مش عارفين نتعامل معاه. ومع تناول المسكنات يا دكتورة، ودي يعني شائعة بين الناس، تناول المسكنات وبعد انتهاء مفعولها بيستمر الألم. الألم الحاد بيبقى له مسبب بنعالجه، سواء بحاجات ضد الالتهاب ضد الألام أيا كان المسبب اللي تحتي. إنما الألم المزمن بيستلزم طبعا وجود إن إحنا بنستخدم الأقراص عشان نزيح هذا الألم، وبيبقى بيفضل معانا الحالة المرضية مستمرة. يعني أنا مش قادرة أسيطر تماما على الألم اللي عندي، بحس إن أنا بفضل أخد هذه المسكنات لفترات طويلة، وده تعريف جامعية الألم إن هو ألم مستمر لمدة تزيد عن 3 ل6 شهور. دكتورة، متى تكون المسكنات نافعة ومتى تكون ضارة بالنسبة للمريض؟ والله هو المسكنات أي دواء بيبقى فيه ميزان ضار أو نافع، الشخص بياخده بجرعات المناسبة أكوردينج، أو يعني بالنسبة للوزن بتاعه والعمر بتاعه هو ده بيبقى نافع. إنما الاستمرارية فيه واستخدامه لفترات طويلة له طبعا أثار جانبية على مختلف الأعضاء اللي داخل جسم الإنسان، وأهمهم الكبد والكلى. دكتورة همة، متى يلجأ المريض إلى عيادة علاج الألم؟ والله عيادات علاج الألم ده منظور أو منظومة عالمية موجودة من سنين طويلة في الدول المتقدمة، ومصر ابتدت تواكب الحاجات دي من حوالي 20 أو 15 سنة. ابتدى يبقى فيه عيادات متخصصة قد تكون قليلة لعلاج الألم، وبرضو بتاخد منظور، لأن الألم لما بيبقى مزمن بيبقى متعدد الأسباب أو متعدد التخصص، فالعيادات دي ابتدت تنتشر في مصر. بس طبعا محتاجين نوعي بيها الشخص أكتر، لأنها فكرة يعني أنا لما باجي أقول لحد يقول لي العيادات دي موجودة فين، طب بتعمل إيه، طب نروحها إمتى، إنما هي توعية ده دور بتقوم بجمعيات الألم الموجودة في مصر. يعني هل هناك مكافحة للأماكن العشوائية التي كثر إعلاناتها عن علاج الألم؟ والله ما أنا بقول حياتك برضو، هو الألم ما بيتخدش في المجتمع بتاعنا على إن هي حاجة ضرورية قوي للعلاج. بنفسرها تفسيرات تانية، بيبقى فيها أسباب أخرى. ما فيش حد بيقوم واخد نفسه كده ورايح لعيادة ألم. ده نتيجة نقص في توعية الشخص، فبتتجه حضرتك لحتك مختلفة كتير عشان تكافحي الشعور اللي مش لطيف اللي حياتك بتشعري بيه ده. زائد ان هو برضو عايز انبه لنقطة ان الألم المزمن مش مشكلة الشخص بس، دي مشكلة الأسرة كلها. حياتك لما بتبقي مش قادرة، عندك صداع جامد او عند حياتك ألام في مفاصل او ألام في الظهر، حياتك كست مش بتقدري تخدمي أسرتك، مش بتقدري تروحي شغلك، بتأثري على جميع جوانب الحياة، حياتك بتبقى حياتك مقلوبة. وبالتالي الست محور الأسرة، أو يعني عموما أي عضو في الأسرة فهو عضو فاعل فيها. أما ده بينضر والأيام طويلة، فده بيقلب حياة الشخص الأسرة كلها وبالتالي المجتمع. فهو يعني بقصد أن له الجدوى الاقتصادية بتاعته على الدولة عالية جدا، بس بننظر لها من منظور تاني. أو الشخص مش موجه أن هو يعالج اللي عنده ده، أن في أماكن متخصصة للتناول أو للتعامل مع هذه الأنواع من الآلام. يوميات زوج، محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الفرفاشة والنعناشة والدندشة والضحكة اللي جوه القلب مع الشيشة. صباح الخير على أحلى مستمعين ومستمعات في الدنيا. النهاردة أنا عاوز أخد رأيكم في شيء معكر صفو الحياة بصراحة بيني وبين مراتي أحلام، وهي يا حضرات الغيرة. وأقول كمان عشان اللي ما سمعش يسمعني، الغيرة، وخاصة في حضوري أي مناسبة. كل مرة مراتي تيجي وتقول فيها كلام مش معقول. عاوزين تعرفوا الموضوع ايه؟ حالا انا هقول لكم عليه. تيجي مراتي احلام يا حضرات المستمعين والمستمعات تقول لي: انت كلمت فلانه يا عبدو، كنت بتقول لها ايه؟ ها، انت سلمت على علانه يا عبدو، كنت عاوز منها ايه؟ ده غير يا حضرات التفتيش الدائم في الموبايل، وتفتيش على الواتس والرسائل، وكل هدفها تكتشف غلطة واحدة بس عشان تطلع هي صح وابقى أنا الجاني على طول. ونتيجة للغيرة اللي ملهاش أساس خلتني بجد أحاول أخبي عليها حاجات كتير، حاجات طبعا ماهيش غلط لكن حاجات هي هتفهمها غلط. يرضيكوا كده يا حضرات المستمعين والمستمعات، داير على طول في دايرة شك وحيرة وغيرة. وصلتني مراتي اني بتلفت حوالين نفسي وبخاف تفهم اي تصرف من تصرفاتي غلط. ولما حاول افهمها ده بتقول لي: يا عبدو يا عبدو يا حبيبي، انا بحبك يا عبدو، عشان كده بغير عليك من الهوى الطير اللي حواليك. يا احلام يا احلام يا حبيبتي، الغيرة اللي انت فيها دي مش حب، دي تحولت لشك، والشك يعني ان في حد خاين، وانا عمري ما كنت خاين عشان أنا بحبك وبحب بيتي وولادي، وعمري ما هعمل حاجة تضرني أو تضركم. ده أنا مليش غيرك يا أحلام، وانت مالكيش غيري. ما تحوليش حياتنا الجحيم في شك وغيرة من فضلك يا حبيبتي. أنا ساعات بشوفك شارلوك هولمز من كتر التفتيش في هدومي وجيوبي وموبايلي، وتقوليلي في الآخر بحبك وبغير عليك. حرام عليكي يا أحلام، حرام عليكي، شككتيني في نفسي وتصرفاتي. ربنا يديم علينا الثقة والمحبة ونبعد عن كل حاجة تعكر صفو حياتنا يا أحلام. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ لا تحلو الحياة وتصفو إلا إذا أحبها الإنسان بصدق وعاشها بالطريقة الصحيحة. أسرار السعادة. السعادة في الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية والخدمية للآخرين مهم جدا. لازم يبقى لك دور فعال، لازم تبقى إنسان ليك هدف في الحياة. السعادة فعلا لما تيجي تبتسم في وجه حد، تبتسم في وجه أسرتك، تبتسم في وجه أصدقائك في العمل، تكون راجل فاهم انت كلامك مش ازاي، ان انت تخدم الاخرين لو محتاجينك بالمال او بالمجهود او باي شيء، تكون عنصر فعال في مجتمعك وفي اسرتك وفي وطنك. فعلا دي بتحس براحة البال قوي لما تلاقي تسعه حد في مناسبة او في صباح، حتى لو ابتسامة، حتى لو بكلمة حلوة، مش شرط بيبقى بالماديات. ساعد حد ذو احتياجات خاصة بيعدي الطريق، لازم أكون معاه وما سيبوش. وفي حاجات كتير قوي احنا بنشوفها في بلدنا جميلة. الدكتور شريف البنداري المستشار العلمي لجامعة طنطا وخبير التنمية الفكرية. اتعلم، اتقدم، واهبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة نبين شحاتة الكاتبة الصحفية، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، رئيس قسم التعليم بالجريدة. أستاذة نبين أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذة نبين، بنتكلم مع حضرتك عن معرض أهلا مدارس، ومع الاستعداد للعام الدراسي الجديد تحتاج الأسرة المصرية إلى شراء الأدوات المدرسية وكل ما يحتاجه الأبناء والطلاب للدراسة بأسعار مخفضة. نصيحة حضرتك النهاردة لكل أسرة مصرية؟ طبعا بنصح كل أسرة مصرية أنها يعني تيجي المعرض وتشوف الأنواع وتشوف الماركات المختلفة من الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس. والحقيقة يعني أنا شايفة أن في تنافس كبير جدا بين الشركات، أن هم يعرضوا أفضل ما عندهم، وأن هم يتنافسوا كمان في الأسعار عشان يجذبوا المستهلك أو يجذبوا ولي الأمر لشراء هذه المستلزمات. والحقيقة يعني المعرض يعني عامل جهد كبير جدا في جذب المستهلكين، بالإضافة للكثير من المبادرات اللي بتقوم بها الأحزاب، وأيضا مبادرة أمان اللي بتعملها وزارة الداخلية، وكل هذه المبادرات الوطنية الخالصة الهدف منها أنها تحقق يعني متطلبات ولي الأمر بأسعار تناسب محدود الدخل وتناسب كافة مستويات الأسرة المصرية. أستاذة نبين، يعني بالفعل يأتي هذا المعرض كل عام بالجديد، زي ما حضرتك ذكرتي الأسعار تنافسية وهناك تنوع في المنتج، فأكيد دي فرصة لكل أسرة مصرية إنها تقدر تشتري كل متطلبات الأبناء من هذا المعرض. أنا شايفة أنها مبادرات يعني بتحقق يعني عدالة اجتماعية كبيرة جدا بين الجميع، وشايفة إن هي يعني لازم إن ولي الأمر يستفيد بالعروض اللي موجودة هنا، لأنها يعني هتخفف كتير من على كاهله من غير لما يتعامل مع المكتبات ذات الأسماء الكبيرة، فيلاقي إن هنا كل الأصناف وكل الأنواع وكل المستلزمات اللي بيتطلبها الطالب خلال العام الدراسي موجودة. والحاجة دي معمولة علشان الطالب وعشان ولي الأمر، علشان المواطن المصري بصفة خاصة يستفيد ويستغل هذه الفرصة اللي بتبقى من السنة للسنة، وبيستناها الطلاب وأولياء الأمور بشغف شديد جدا. فأنا أتمنى أن هم يعني ييجوا المعرض ويشتروا المستلزمات بتاعتهم، وهيلاقوا حاجات هتعجبهم جدا جدا، وبالإضافة للجودة العالية، مش بس من حيث الشكل أو السعر، لا ده كمان من حيث الجودة والمتانة، ومن حيث نوعية الأدوات المستخدمة أو المادة المستخدمة في صنع هذه الأشياء. فحاجة جميلة جدا، أتمنى وبدعو كل أولياء الأمور لزيارة المعرض. أستاذة نيفين، ومع الضغوط والأعباء الحياتية هناك ضرورة إلى الترشيد، هناك ضرورة إلى شراء ما يلزمنا فقط. ده حقيقة والله، هو طبعا اكيد ولي الامر والطالب، يعني حتى مهما كان الطلبه بيحبوا يبصوا لبعض شويه ويقول اشمعنى صاحبي عنده كذا وانا ما عنديش كذا، لكن في النهايه ميزانيه الاسره والميزانيه المحدده لشراء الاشياء هي اللي بتحكم الامر. لكن احنا نتمنى بقى على الوجه الاخر ان المدارس والمدرسين ما يبقاش طلباتهم يعني فيها مغالاه وتكون معتدله، ويطلبوا اشياء الاولاد يستفيدوا بيها اصلا في المدرسه او الحصص بتاعتهم او تلقي المادة العلمية بتاعتهم، يعني ما يبقاش في مغالاة، لأن فعلا يعني الميزانية بتاعت الأسرة يعني لو خاصة اللي عندهم أكتر من طفل في مراحل التعليم المختلفة بتحتاج يعني مسألة ترشيد كبير جدا. فإحنا بنناشد الجانبين، يعني بنناشد إن ولي الأمر يختار الحاجات اللي ابنه محتاجها أو بنته محتاجها، وبنناشد أيضا القائمين على العملية التعليمية إن ما يبقاش عندهم مغالاة في هذه الطلبات اللي فعلا أحيانا يعني عشان ولادي بس تخطوا هذه المرحلة. لكن بشوف مع أولاد أختي يعني بيطلب من الأولاد في مراحل الابتدائية والإعدادية يعني أشياء كثيرة جدا، يعني بقولها يستخدموا الأولاد الحاجات دي طول السنة يعني. فنتمنى أن تبقى العملية فيها يعني شعور وإحساس يعني بظروف الأسر، وأن هم تبقى الطلبات فيها اعتدال إلى حد كبير. عزيزتي المستمعة، تميزي بتقديم أطباق شهية وصحية لأفراد أسرتك مع الشيف شيماء مهران. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل السجق البلدي بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجب حضراتكم جدا. المكونات عبارة عن كيلو سجق، 2 بطاطس متقطعة مكعبات، بصل متقطع مكعبات، فلفل ألوان متقطع قطع صغيرة، 2 معلقة بس زيت. التوابل عبارة عن ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات. نبدأ مع بعض الطريقة. الأول هنبدأ بالسجق بتاعنا. هنحط طاسة على البوتاجاز تسخن قوي وننزل فيها السجق من غير أي حاجة خالص، ولا سمنة ولا زيت، لحد ما السجق يبدأ ياخد معاك لون، وهو هتلاقيه تلقائيا نزل الدهون اللي فيه. هنبدأ بعد كده لمدة 10 دقايق على البوتاجاز بنقلب فيه، نبدأ نرفعه من الطاسة، ولو حسينا ان الدهون عالية جدا الافضل ان انت تتخلي عنها ما تستعمليهاش في اكلك، وبعد كده اتخلي من الدهون خالص وامسحي الطاسة بتاعتك كويس جدا، وحطي 2 معلقة الزيت اللي احنا قلنا عليهم. هننزل بالبصلاية بتاعتنا الاول، تاخد معانا لون بسيط جدا، مش لون ان هي توصل للون الاصفر، لا بس تاخد معانا تدبل كده شوية. وبعد كده هننزل بالملح والفلفل بتاعنا، نقلبهم كويس جدا. ننزل بعد كده بالفلفل الالوان، مكعبات البطاطس، بكوباية مية بسيطة، شرايح الطماطم. هيكون معانا طماطمية متقطعة شرايح بس متخليين عن البذر اللي فيها، ونبدأ نحط السجق بتاعنا معاها، نقلبهم كويس جدا مع بعض، ونديهم كوباية مية صغيرة، ونحط السبع بهارات بتوعنا، نقلبهم كويس جدا مع بعض، وندخلهم الفرن في طاجن لمدة 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة بالظبط. وبألف هنا وشفا. وصلنا إلى نهاية اللقاء. لك أرق تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله.